الحلقة 39. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. أخذ دياب ابن غانم الرسالة اللي جات من الأمير الطوي ابن مالك اللي أرسلها مع العبد سعد واللي خاف سعد يديها لأبو زيد الهلالي لما فيها من أخبار سيئة من مقتل الأمير رزق بن نايل واحتضار الملك سرحان. ودياب وصلها له فقال له أنت جريتها يا دياب قل اللي فيها، قال له لا أنا ما جريتهاش وأنكر عليه المسألة. فجراها أبو زيد وعرف اللي فيها وقال لهم الحلم اللي أنا حلمته في الحرم اتفسر، فقوموا بينا وقاموا ونزلوا على النجوع. دخلوا ووصلوا النجوع اتلقتهم الناس أمرد وشايب الصغير والكبير، تبكي الناس وتشرح الموضوع، ما هو أصله كان ابن الهلالي غايب. قال سلامة الحمد لله الحمد لله، ما تبكوش يا عرب تاني، المطلوب في البال نلنا وأنا رضيت باللي أتاني، أنا راضي بحكم ربنا وكل اللي تجيبه المجادير. بلغ الخبر راح لسرحان، راحوا له لقوه على الفراش عليل والدمع صار وحن. قال الواد جه ولا ما جاش؟ هو طبعا احنا ما نقدرش نعرف هل بيسأل على ابنه حسن ولا بيسأل على ابو زيد الهلالي. قالوا له حسن والعرب جاه. قال انا بعت الملك والرهوني، لا بجيلي لا بدن ولا جاه، اين الامير والرهوني؟ طبعا الملك سرحان حاسس بانه المنية بتوفيه وانه على فراش الموت ولازم يسلم سلطنة بني هلال الى ابنه حسن الهلال. دخل حسن ومعاه اسمر اللون لسرحان، حضنوا في باطه السبع ابو عجل موزون وجرب على الجرح باطه، تحسس الجرح بايده. قام سرحان حضن الاثنين حسن وابو زيد حسن الهلالي وسلامة وميل وشهق شهقتين وتوسل بعروس القيامة. مين عروس القيامة؟ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سرحان شهق شهقتين من الغلب واسعى جروحه، وبعد ما صلى على الزين تشهد وخرجت روحه. مات الملك سرحان. توفى مليك العرب أبو جرمون، قام وضبوا له كفانة عملوا له الكفن بتاعه. قال الأسمر عرفنا اللي جرى مون، عرفنا اللي جرى منه، يا حسن أصبر كفانة، بطل بكى وبطل دموع، أصبر يا حسن مثلي، خليك على الهم صابر، أنا جسمي من الغلب مثلي، أبويا قبل أبوك زار المقابر. الكل قالوا نحن صابرين، كيف العمل يا هلالي؟ صلوا على طه يا مستمعين. واستعدت عموم الرجال، قامت أكابر بني هلال، المخ طاير عقيلي، المخ طاير من العقل، استعدوا للبلا والقتال وقصدوا بلاد حنضل العقيلي. راحوا سلامة وأهله كتار علشان البنات يخلصوها اللي خدهم حمد الأسرة عشان يجيبوا من العدا العار ونيرانهم يطفوها. وكانت مسألة قاسية جدا عند العرب، إذا أسرت امرأة أو أسرت فتاة تبات النجوع كلها مش نايمة، مش مهم يؤسر فارس أو يؤسر رجل، إنما المهم ألا تؤسر بنت، لأنه ده كان يبقى عار شديد على العرب إلى أن يخلصوها ويعيدوها إلى الديار مرة أخرى سليمة نظيفة مكرمة. في بلد حنظل ودلوا، يعني بركوا الجمال والخيول ونصبوا الخيام ورفعوا العلم على المدينة، سألين قوي يعني بعتين جواسيس وعارفين كل حاجة، واستدلوا يعني كل مكان أي حاجة، كل قصر كل شارع كل مطرح في المدينة كانوا فاهمينه بني هلال، وفرحة القلوب الحزينة لما وصلت إلى هناك. نصبوا خيامهم بني هلال شمال البلد واليميني واستعدوا للقتال، وابو زيد حلف يميني لآخذ بطار أبوي وبناتنا نخلصوه. العرب كلها قالوا لبيك، احنا كلنا جايين في جارك، أجسامنا في هدومنا لبيك، يعني تلبكت والبحر ما يطف نارك. رآهم حنظل برزوا في البلاد ورحلوا الخبر بالقوم جالك، قالوا له الحق بني هلال جم ووطقوا عسكروا حوالين المدينة بسلاح حديد وبلاد، بلاد يعني فولاذ باللغوة الشعبية بتاع أهل الصعيد، بني هلال جم خلي بالك. عنده حنظل ابن عم اسمه رياح ابن تعلبة ابن نوفل، قال له هب كنسيم الراح، قال له يا رياح اطلع كنسيم الريح ودوس النجع يا ولد نوفل. يعني ايه دوس النجع؟ يعني تسلل الى معسكر بني هلال وروح اعرف لنا الحكاية واخبر لنا القوات وحجمها، معهم كم جمل، عندهم كم حربة، هم كام واحد، علشان حنظل يستعد ويعمل حسابه للمعركة. والمعارك والحروب البدوية ما كانتش تتم كده يعني، لا كان لابد كل شيء فيها يكون مدروس. قال له روح اعمل لنا استطلاع، شوف لي قوة الهلايل وانا حسقيهم المر صاع بصاع وصبح لهم الحمل مايل. انا من اصلي قتلت الكبار وعقلهم كاد يجوني، يعني كاد أن يجن، والآن حكت الكبار وصغار وحمحي كل اللي جوني. شوف لقوتهم عاملة إيه، وشوف لي هل سلامة معاهم ولا جارت الحرب عليه وحرب اليوناني أزاهم. شوف لي أبو زيد جمعهم ولا يكون قتل في مكة في حرب اليونانيين، شوف لي أبو زيد قتل ولا موجود، وتعالى ريحني في جوابي، أنت تحضر وأنا بكرة رح أعود وخلي نجوعهم خرابي. رياح قال له حاضر على العين، سمعا وطاعة يا عقيلي، واللي مثلي يتصنع فين فعل حنظمه من عقيلي. أنت ما اخترتش واحد خمال ولا واحد كسلان، أنت اعتمدت على إنسان فاهم الأمور دي جيدا، وأنا حروح وأجيب لك الخبر الصحيح. وطلع رياح ما بين الجبال وعمل نفسه جاي من خلاها، عمل نفسه قال جاي من الخلا، وجه هادف على الرجال موزون في لبسه حلاه، اتنكر في ملابس وحط شوية تراب على جسمه وعمل نفسه كأنه جاي من الصحراء، كأنه مش خارج من مدينة حنظل وراح داخل معسكر بني هلال. وحنشوف ايه اللي تم منه وإيه اللي تم من بني هلال معاه. والآن نسمع ده كله من عم جابر. قول عم جابر. وقرطس الجواب زي ما كان، دياب ابن غانم يا إخوان، وعدل الكحيلة بتاعته ودخل للأمير أبو زيد في أمان، تقدم وجاه وشاور له بيداه، مهلا يا زعيم العرب، جالك جواب من البلاد. جاك جواب من البلاد إنما إن شاء الله إن شاء الله حصل المراد. فمسكوا الأمير أبو زيد وقال له فتحته يا ابن غانم الجواب وقريته فيه يا أخوي. قال له لا ما يصحش عبدي أني أتسرع عني وحاجة جاية بخصوصك أنت أتسرع وأفتحها ولا أقراها؟ لا ده دي أمانة بخصوص سيادتك. من ضمن الأدب مرضيش يقول له دياب فتحته ولا قريته ولا فيه كذا ولا كذا. فتح الهلال سلام الجواب قرا وشاف اللي فيه اللي حاصل قال سلام الحمد لله ما جزعش من الأمر واصل هذا اللي رأيته في الرؤيا يا إخوان ولكن هذا قسمتي مع نصيبي. هذه ما رأيته في رؤيا يا إخوان هذه قسمتي وآدي نصيبي احنا غبنا وهجم الخوان وفي النجع قاد اللهيب دخلوا العرب ووصلوا النجوع اتلقتهم امرد وشايب تبكي الناس وتشرح الموضوع على الهلال انه كان غايب قال سلام الحمد لله تبكوش يا عرب تاني المطلوب في البال نلنا انا رضيت باللي اتن بلغ الخبر راح لسرحان راحوا له يشوفوا عالفراشي عليل والدمع سرحان قالوا وجه ولا ما جاشي قالوا له حسن والعرب جاد قال انا بعت الملك والرهوني لا بقي لي بدن ولا جاد اي الامير والرهون دخل حسن واسمر اللون دخل حسن واسمر اللون سرحان وحضنه في بطنه السبع ابو عقل موزون وقرب على الجرح بطه قام سرحان حضن الاثنين حضن الاثنين حسن والهلال سلامه وميلوا شهق شهقتين وتوسل بعروس القيامة سرحان شهق شهقتين من الغلب واسعى يروح بعد ما صلى على الزين تشاهد وخرجت روحه توفى مليك العرب ابن جرمون قام وضبولو كفن قال الاسمر عرفنا اللي جرمون يا حسن اصبر كفن اصبر يا حسن مثلي خليك على هم صبر انا جسمي من الغلب مسلي ابويا قبل ابوك زار المقابر الكل قالوا نحن صابرين كيف العمل يا هلالي صلوا على طه يا مستمعين استعدت عموم الرجال قامت أكابر بني هلال قاموا أكابر بني هلال المخ طاير عقلي استعدوا البلا والقتال وقصدوا بلاد العقلي راحوا سلامة وأهله على التار عشان البنات يخلصوها علشان يجيبوا من العدا العار ونيرانهم يطفوها في بلد حنظل ودلو رفعوا العلم على المدينة سأل قوي واستذلوا فرحت قلب الحزينة نصبوا خيامهم بنهلال شمال البلد واليميني واستعدوا للقتال أبو زيد حلف يميني لا أخذ بتار أبوي بناتنا هنخلصوها ليوم البلا لم نأبوي أعمارنا نهونه العرب كلها قالوا له لبيك احنا كلنا دين في جارك اجسمنا في هدومنا لبيك البحر ما يطفي نار رآهم حنظل برزوا في البلاد ورحلوا الخبر بالقوم جالك بسلاح حديد وابو لاد بن هلال جو خلي بالك عنده ابن عم اسمه رياح ابن سعلبة ابن نوفل قال له هبك يا نسيم لرياح ودوس النجع يا ولد نوفل روح اعمل لنا استطلاع شوف لي قوة الهليل لسقهم مرها صاع بصاع وصبح لهم حمل مي أنا الأول قتلت الكبار العقل كاد يجوني والآن هقتل كبار وصغار وهمحي اللي يجوني شوف لي قوتهم عاملة إيه وشوف لي سلامة معاهم ولا جار الحرب عليها وحرب اليوناني أزاهم شوف لي أبو زيد قتل ولا موجود روح شوف لي أبو زيد قتل شوف لي أبو زيد قتل ولا موجود تعال ريحني في جوابي انت تحضر واني بكرة رح اعود وخلي نجوعهم خرب رياح قال له حاضر على العين سمعا وطاعة يا عقيلي واللي مثلي يصنع فين فعل أنظمه من عقيلي دخل رياح وغير هدوم ولبس هدوم دولة تاني ولسانه بحمام عايزه. وزي ما قلنا تنكر رياح وعمل نفسه ان هو قادم من الخلة كأن هو مش جاي من مدينة حنضل العقيلي، ودخل على صوان الهلالية في وسط الخيام. الراجل حسن الهلالي لازم نبقى عارفينه مدام حنتعامل معاه كسلطان من النهاردة. هو لغاية النهاردة كان ابن الملك سرحان، انما بعد كده هو اللي حيتولى مقاليد الحكم في بني هلال. فسرحان اصلا رجل سلام وكان ما يحبش يدخل حرب، وحنشوفه كتير يهرب من الحرب ويصدر ابو زيد الهلالي. فلما دخله رياح ورمى عليه السلام، وحسن الهلالي كان كريم جدا وحنشوف علامات كثيرة لكرمه، فاستقبله وقال له أهلا وسهلا أنت منين؟ فقال له والله أنا ضيف وعابر سبيل وأتمنى أن أنتوا تكرموني. حسن ناسه موجودة جنبيه في الديوان اللي نصبينه، والعرب تبوس أيديه والجميع مجاملينه، إلا رياح رمى السلام عمل نفسه عابر سبيل وضيف وليه احترام وجاي من أي سبيل. حسن وقف له على القدمين قال له تفضل يا شيخ العرايب، أنا أفضي الضيف بالروح والعين، وجلسوا على الحرير الرطايب. الضيف جلس في جنبيه رياح والد العقيلي يلوج بحريه وجبليه، هو جاي يتجسس ومن مخه طاير عقيلي، يعني ما هواش قاعد مستقر زي الضيوف لما تدخل تستضاف عند ناس. وحسن كانت سخية يداه كالراجل كريم، ووقف وعمل المواجب من الخير لله بيديه وصنع له كل واجب، وقال له يا مرحبا بيك يا ضيف أنارت عموم المطارح، يا راجل يا ابو أصل نظيف أنا مثلتك كما كرم طارح. انصر منه رياح، لكن رياح جاي في مهمة تانية ما يهموش تكرمه ولا ما تكرموش، هو جاي يتجسس. إلا شوية ودخل عليهم أسمر اللون أبو زيد، رمى السلام على المجالس وقفول العرب، والفعل موزون، وأبو زيد له قلب خالص عنده بصيرة نقية ويقدر يكتشف ده من ده. سلامة يسلمه طلب العين كلام الأعادي زماني، زماني يعني زمني الجرح، احنا نقول لما حد يلمس الجراح نقول انه زمني، فهو اول ما شافه حس كأنه في جرح وايد اتمدت تفعص في هذا الجرح أذاه جناديل في الجمع والعين. تريه ابو زيد شاف ده زماني، لما كان بيحارب العقيلات كان شاف رياح في وسطهم زمان، عارف رياح وعارف اللي حاصل مدة الحرب الكبيرة. ما يغبهش القوم إنسان، أبو زيد ما يغفلش واصل، فإيه اللي حيعمله أبو زيد في رياح، ورياح حيتصرف إزاي، وأبو زيد حيتصرف إزاي مع حسن ومع الوضع الموجود، ده اللي احنا حنعرفه بعد كده. وقول يا عم جابر شوف لي قوتهم عاملة ايه، وشوف لي سلامة معاهم ولا جار الحرب عليها وحرب اليوناني اذاهم، شوف لي ابو زيد قتل ولا موجود، روح شوف لابو زيد قتل،